سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك. صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن، كان إذا أنزل عليه القرآن عن طريق جبريل عليه السلام قبل أن يفرغ جبريل من قراءة الوحي يحرك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه بالقرآن حرصا منه على أن يحفظه صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية: لا تحرك به لسانك. وهذا فيه حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله وعند أحمد وغيرهما. هذا الحديث روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني يجد شدة عند نزول الوحي، فكان يحرك شفتيه. قال: فقال لابن عباس: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. وقال لي سعيد: وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه. يعني كل واحد فيهم يصف حركة شفة النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه جبريل بالوحي، وهو حريص على أن يحفظه أثناء جبريل ما يكون نازلا بالوحي. وهذا يسمى حديثا مسلسلا، حديث مسلسل، يعني كل راوي يحكي الحركة نفسها اللي عملها الراوي الذي قبله حين يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما قرأه. الضمير الأول اللي هو على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قرأه جبريل كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأه جبريل عليه السلام. يظهر أولا معاني كلمات هذه الآيات: لا تحرك به لسانك، أي الشفتين واللسان، لتعجل به، أي لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك، كما قال له في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ما تستعجلش في القراءة والحفظ قبل أن ينتهي جبريل من الإيه؟ من الوحي. إن علينا جمعه، أي نحن نجمعه لك في صدرك فلا يذهب منه شيء. وقرآنه، أي نثبت قراءته على لسانك. يبقى من سيجمعه في قلب النبي؟ ومن سيجري به لسانه؟ إن علينا جمعه في قلبك. وقرآنه يعني وقراءته، سمي القرآن قرآنا من القراءة. علينا قرآنه يعني علينا قراءته، يعني نحن نتكفل بأن نثبت قراءته في لسانه. فإذا قرأناه، أي أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل، فاتبع قرآنه. اتبع قرآنه لها معنيان. قيل اتبع قرآنه أي قراءته، يعني بعد ما ينتهي اتبع قرآنه، قل بعد ما ينتهي جبريل من القراءة. وقيل اتبع قرآنه يعني اتبع شرائعه وأحكامه. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. بعد ما قرأناه عليك عن طريق جبريل اتبع أنت القرآن بقراءته واتباع شرائعه وأحكامه. ثم إن علينا بيانه، نحن نبينه، نفسر ما فيه من الحلال والحرام وبيان ما أشكل منه. والمعنى علينا أن ننزله عليك قرآنا عربيا في بيان للناس، أو إن علينا أن نبينه بلسانك. في الآية الأخرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وهنا وقفة طويلة جدا أو وقفتان. أولا اسمع هذه الآية، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. القرآن يا أخواني الذي يقوم به كله هو الله، ما على النبي ولا الأمة إلا البلاغ. الوحي من الله أن يحفظه لك في قلبك ويجمعه من الله، أن يجري به لسانك من الله، أن ينزل عليك الوحي فيه البيان من الله. فأسند الأمر كله إلى أمر النبي عليه إيه؟ أنا عايزك تعيش المعنى ده. هذا الكتاب ليس علينا شيء، مش مطلوب مننا احنا اللي هنحفظه ونفعل فيه كذا، سيحفظه الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأجرى به لسانه، صارت وظيفة النبي واحدة فقط، وهي أن يبلغ هذا الذي حفظه الله وعلمه الله وبينه الله وأطلق به لسانه الله. وهذا يجعل العبد يهتم جدا بمسألة الإيه؟ البلاغ. إنك تبلغ هذا القرآن، إنك تبلغ هذه الشريعة. أما هي فمحفوظة مصونة بأمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، كان يلقى من التنزيل شدة. عايزك تعيش بقى حياة النبي كده صلى الله عليه وسلم وهو بينزل عليه الوحي ويعرق، يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، وثقل الوحي والتنزيل وأن ينزع عنه الملك، هذا الثقل كله الذي كادت تدك عنق الراحلة لما نزل عليه الوحي وراكب الراحلة، وكادت أن ترض فخذ الرجل اللي مثل فخذ النبي وهو ينزل عليه الوحي، والنبي بيتلقى وكله منتظر وبيسمع الكلمة من جبريل الآية يكررها، عايز يحفظها، المطلوب أن يبلغ، فخايف ما يحفظهاش، خايف يصعد جبريل وهو لسه محفظش. متخيل الحال والموقف والحرص من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور ببلاغ وتبليغ لهذه الرسالة. ففي هذا بيان شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استيعاب وحفظ ما يوحى إليه، تبين كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأمر مأخذ الجد. موضوع مش هزار، موضوع مش ثقافة، مش موضوع مش حاجة زيادة كده هدينا بندعو وخلاص انا شغال دكتور ولا شغال كذا دينا بندعو، لا، المسألة اخواني لابد ان تؤخذ بمأخذ الجد اكثر من هذا. انظروا يا خشية النبي صلى الله عليه وسلم من ان ينسى عبارة منه، ان ينسى كلمة منه. الذي كان يدعوه الى متابعة جبريل هو ذلك، فثبت الله الحفظ له وعلمه وبين له. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن ما تقولش به، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا بل تحبون العاجلة. الصورة صورة القيامة وبيان مشاهد من يوم القيامة وحال الناس يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. قال الله سبحانه وتعالى كلا بل تحبون العاجلة. كلا كلمة ردع، فهذا للردع عن العجلة والترغيب في الأناة على مهلك. ردع لمن لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن أبو جهل بالقرآن وبيانه، فيقول له كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وفي قراءة كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، مرة بالتحتية ومرة بالفوقية، يحبون تحبون، يذرون تذرون. كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. الخطاب بتحبون تقريع وتوبيخ، وفي الثانية يكون عائدا إلى الإنسان بمعنى الناس. كلا بل تحبون العاجلة أي الدنيا، وتتركون تذرون يعني تتركون الآخرة فلا تعملون لها. يقرر عز وجل هذه الحقيقة في قلوب أكثر الناس، يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، يحبون العاجلة أي الدنيا ويتركون الآخرة. فهذا حال يوبخ عليه العبد ويقرع بإقباله وهمه، ويصبح والدنيا همه، ويذر الآخرة أمور آخرة هينا. وأنا عايزك تعمل اختبار لنفسك، دون كده كراسة عندك، أول ما بتفتح عينك تذهب غيبوبة النوم دي، إنك تفيق، تبدأ مخ يشتغل، أول حاجة بتيجي على بالك إيه؟ موضوع ده مهم جدا يا اخوان، اول حاجه بتيجي على بالك ايه؟ ولهذا في الحديث من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ها ما خلاص خلصت، ايه الثواب؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل. لا قبلها قبله فإن استغفر غفر له وإن صلى تقبل منه. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه المثوبة لمن تعار منها. فتدرون ما معنى تعار؟ قالوا تعار يعني قام مع صوت قايم وبيتكلم. فيفسر مفسرون الحديث قال لك لأنه نايم واللي في قلبه الله سبحانه وتعالى، فأول ما فتح عينه سبحان الله والحمد لله ولا إله لسه مع أول طلعة كده، هي دي تعار اللي الطلعة الأولى أول ما يقوم. فدي عبرت عن شيء، فما قال لك هذا يعني أنه بات ليلته يفكر في ربه. فما يصحى يجي يبقى ده الموضوع اللي على لسانه على طول. أنت ممكن أول ما تصحى تقعد تفكر المشكلة بتاعة امبارح، أول ما تصحى لسه أنت يعني القلب لسه صاحي أبيض، تلاقي الهم اللي جالك هو هم الإيه؟ مشكلة بتاعت البارح، الموضوع بتاع كذا، موضوع البنت، موضوع الولد، الحكاية بينه وبين زوجتي، الحكاية بينه وبين فلان، الحاجة اللي شغلت تصحى عليه. قال لك فده قام على ذكر الله، هذا معنى تعارض. تمام، قيام مع صوت. هذا الاختبار ينبغي أن تراجع نفسك فيه لتعرف مهامك، تعرف إيه اللي بيهمك. يا ترى بتحب العاجلة وتذر الآخرة، ولا الأمر عندك خلاف هذا؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا ملحظ لا تحرك به لسانك لتعجل به. كلا بل تحبون العاجلة، مش لاحظين في تناسق في اللفظ؟ فهذه صفة الإنسان فيه عجلة. والله سبحانه وتعالى يحب منا الأناة، الإنسان فيه عجلة والله يحب منا الإيه؟ وهذا يعني أنك ستجاهد نفسك لتصل إلى هذه الأناة، ستجاهد نفسك لتصل إلى هذه الأناة. شفت لما جاء وفد عبد القيس الأشج بن عبد القيس، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كل أول ما وصل عند مسجد النبي، كانوا جايين من القبيلة بتاعتهم من البلد بتاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة شوف النبي، أول ما وصلوا المسجد النبي كل واحد فط من على الحصان بتاعه وجري على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل يده ورجله. الأشج بقي على باب المسجد وربط فرسه ثم جاء متأنيا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين أو خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والإيه؟ والأناة. نسأل الله أن يعلمنا، نسأل الله أن يعلمنا الصفات التي يحبها. المسألة تحتاج إلى مجاهدة، ونحن معاشر المصريين خاصة فينا عجلة، يعني دي صفة البشرية كلها، لكن إحنا مصر من الدنيا بقى فينا عجلة، فينبغي أن نتصف بهاتين الصفتين. اصطنع هاتين الصفتين، اصطنع الحلم والأناة. عشان اصطنعهم يعني تكلف، هم مش فيك، اتكلف وعلى منك وامسك نفسك حتى تصير صفة لك، حتى تصير صفة لك. كلا بل تحبون العاجلة. طبعا العجلة غير الايه؟ غير السرعة. العجلة غير السرعة. انتبه، السرعة إنسان يسير على علم وبينة ويدري ما يقول ويدري ما يفعل ويؤدي العمل بسرعة. عشان ما تجيش تقول لواحد ايه يا ابني اشتغل بهمة شوية انت بطيء كده ليه، يقول لك يا شيخ الحلم، الحلم يا شيخ، الأناة يا شيخ. لا، كلام مش صح. انت بطيء متكاسل، هذا كسل. فهناك فرق بين العجلة وهي السرعة من غير نظر، وهي السرعة من غير نظر، يبقى اسمه متعجل. اديك مثال، طالب في اللجنة، السؤال ده سهل، سهل، ويبدأ يحل، وسؤال غير السؤال، سؤال غير السؤال. العجلة لم ينظر في السؤال ولم يعلم المراد، دي اسمها عجلة. لكن واحد قرأ السؤال، فاهم السؤال، مفيش عجلة، هو في تأني وفي روية وحل بسرعة، واخد بالك ازاي؟ تفرق، دي تفرق. لكن يكتب بسرعة يقول له اكتب يا ابني على مهلك، طب ليه؟ فاهمين ازاي؟ ففي فرق بين العجلة وبين السرعة. السرعة انك تسرع في امر، انك تهم في امر، انك تجتهد في امر، انك ما تتكاسلش فيه، لا تتباطأ. لكن العجلة هذه السرعة من غير نظر، زي ما قلت لكم كده، زي اللي بيجري في الشبورة، لا ده ده سير من غير نظر، بسرعة من غير نظر، دي عجلة مذمومة. واضح؟ لكن شايف، شايف وسار بسرعة وامامه ومقدر الامور، انتهى الموضوع. واضح اخواني؟ ففي فرق بين العجلة وبين السرعة. طيب، يبقى العجلة لم يجعل النظر القلبي قبل عمل البدن، مفهوم في نظر بالقلب قبل عمل البدن، قبل عمل البدن، وبالتالي بيبدأ بقلبه يفكر وينظر ويتأمل، أيوة هنمشي في الطريق ده يعني صح، أيوة صح، ويكون كذا وكذا، أيوة نعم، يبدأ يهم ويسرع. واضح إخواني في الطرق المعنوية والطرق المادية في كليهما. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ثم قسم الناس إلى قسمين، وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة يعني ناظرة ناعمة بهية منورة غضة حسنة، ها الوجه فيه نضارة، ها تعرف الوجه المنور كده اللي فيه سماحة، ها هذه وجوه ناظرة. يقال شجر الناظر وروض الناظر، يعني حسن الناعم، ونضارة العيش حسنه وبهجته، ها وقيل مضيئة مسفرة مشرقة، كل هذه تشير إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا من النظر، ناظرة من النظر، لأنه قال إلى، ناظرة إلى ربها أي تنظر إلى ربها، هذه الوجوه الناظرة في الجنة تنظر إلى ربها إلى خالقها ومالك أمرها تنظر إليه، هذا قول جمهور أهل العلم. والمراد به ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون إلى ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر، وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، ومتفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام، أن المؤمن ينظر إلى ربه في الجنة خلاص، بل وفي عرصات يوم القيامة ينظر إلى ربه في الجنة، وفي عرصات يوم القيامة يطلع عليهم ربهم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هناك تفسير لمجاهد ولكن مردود عليه، قال ناظرة يعني منتظرة، إلى ربها ناظرة أي منتظرة، لكن طبعا وجود إلى تحول بينه وبين هذا المعنى، فناظرة منتظرة لا يقول منتظرة إلى ربها، بل يقول منتظرة ربها، يقال لربها ناظرة، لكن لا يقال إلى ربها ناظرة إلا إن كان النظر بمعنى الإيه؟ النظر. وهذه الآية ليست هي الآية الوحيدة التي يستدل بها على نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة، بل الآيات في ذلك والأحاديث أكثر من أن تحصى أو هي كثيرة. من ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله قال إنكم سترون ربكم عيانا أو عيانا، يعني سترونه بأعينكم، في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، سؤال صريح واضح، هل نرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، هل تضارون في ذلك، حد بيتنازع مع أخيه الواسع ما شوف القمر واسع ما شوف الشمس بيحصلش، هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، في اليوم والليلة الصح الذي ليس فيها سحاب، الأمر واضح والشمس واضحة مش كده، قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترون ربكم كذلك أي كما ترون الشمس والقمر، اللهم لا تحرمنا. وفي الصحيحين عن جرير قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، في أوضح من كده عبارة، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. قال لك من الأسباب اللي تجعلك ترى ربك صلاة الفجر وصلاة العصر، فلا تغلب عليهم، ستغلب على الفجر بالإيه وتغلب على العصر بالعمل في النهار، فانتبه انتبه، يكون ليك مع الفجر والعصر شأن، هذا الشأن دافعه في قلبك أرى ربي أرى ربي، تمام، وهو من أعظم نعيم أهل الجنة. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا إيه؟ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي أفراد مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة وتلا النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى اللي هي الجنة والزيادة اللي هي رؤية الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث جابر إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك قيل يعني في عرصات القيامة فالمؤمنون ينظرون إلى ربهم في العرفات وفي روضات الجنات لو لم يكن دافع للعمل الصالح إلا هذا والله لكفى. في عرفات يوم القيامة لما يذهب كل قوم يتبعون معبودهم فيقول لهم ماذا تنتظرون قالوا ننتظر ربنا فيكشف الله عن ساقه فينظرون إلى ربهم ويسجدون. وفي الآية الأخرى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفار يحجبوا عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال الشافعي ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه يعني لو كانت العقوبة أنتم محجوبين مش هتشوفوا ربنا لو كان ربنا لا يرى يقولون طب وإيه المشكلة ما أنتم كمان مش هتشوفوا ربنا ها؟ لكن العقوبة لأن غيرهم من أجل أن يرون ربهم يرون ربهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يا ريت اخوانا نعيش المعنى ده ما هو انت زي ما انت مطلوب انك تعيش معاني العذاب لازم تعيش معاني النعيم يعني اقعد فكر كده انك في الجنة ووجهك ناظر وتنظر الى الله التفكير ده اخواني سيذهب عنك كل شقاء ويدفعك الى كل عمل صالح صحيح انك تقعد تفكر كده ادخل الجنة انت مستبعد ليه هل هذا عزيز على الله سبحانه وتعالى؟ فليه دايما بتسلك مع نفسك مسلك الترهيب وفقط؟ طب ما تعيش مسلك الترهيب؟ هو ليه ربنا بيوصف لك الحال ده؟ حتى هد نفسك أنك قد دخلت الجنة وقد نزلت هذه النظارة على وجهك الحسن والإشراق والإضاءة والطراوة واضح؟ وعدت كما كنت صغيرا شابا يانعا انت بقى كل نعيم الجنة وافتكر النعيم ده انك ستنظر الى الله سبحانه وتعالى سترى ربك خالق الجمال خالق الجنة خالق الحسنة واهب ذلك كله فكيف هو سبحانه وتعالى فنسأل الله لا يحرمنا. ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة ده الوجه الاخر ده الوجه الآخر وجوه باسرة ومعنى باسرة يعني كالحة عابسة كئيبة بسر الرجل وجهه بسورا يعني كلح يعني كلح طيب يعني تلاقيه وجهه عمال مكشر ومسفر بهتان ده معنى كالح يعني بهتان ها؟ وقيل باسرة يعني متغيرة وقيل مصفرة هذه وجوه الكافرين نسأل الله أن نموت على التوحيد وجوه يومئذ باسرة باسرة كالحة تغير لونها عابسة إذا باسرة لها ثلاث معاني عابسة متغيرة اللون اللي هي مصفرة أو الشحوب الذي يعلو الوجه المعنى الثالث أنها كئيبة حزينة يبقى عبوس مع حزن مع اصفرار والخوف تظن أن يفعل بها فاقرة تظن يعني متأكدة ها؟ فالظن يأتي معنى اليقين متيقنة أن يفعل بها فاقرة ما معنى فاقرة قيل الفاقرة يعني الداهية الداهية العظيمة تسمى فاقرة فقرته الفاقرة يعني كسرت فقار ظهري لك الفاقرة اللي تؤطم الظهر مصيبة كبيرة وقيل الفاقرة الشر وقيل الهلاك وقيل دخول النار وقيل الفاقرة الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى تخلص إلى العظم لغاية ما توصل الفاقرة، يعني هيتعلم بعلامات من حديد جهنم. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وهذه شبيهة بقول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سبحان الله، رغبنا في الجنة بكل طريقة، ذكرنا فروشها ووسائدها والزرابي التجديد اللي فيها المبسوطة هنا وهناك والفرش والحور والنظر إلى وجه الله. والله كلها محفزات للعمل، ولكن الهمم ضعيفة والإيمان ضعيف، فنسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يزيد يقيننا حتى كأن نرى الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الصنف الثاني. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. نكتفي بهذا القدر اليوم، ويبقى بقي عندنا درس في سورة القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.